بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نظرا لأن سرنا بحمد الله في الكتاب ولدينا غدا محاضرات في الكتاب، فنقتصر الآن في هذا الدرس على بعض الأسئلة والإجابة عليها، ونواصل إن شاء الله غدا درسنا في قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نعرض بعض الأسئلة التي جاءت. السؤال الأول يقول: ما تفضلتم بتمثيله آنفا من وجوب طاعة ولي الأمر إذا نهى الموظف عن التجارة، قد يفهم من المثال تحريم ما أحله الله، فما المقصود بتحريم الحلال المنهي عنه؟ هذه المسألة تختلف يا أخي عن تحريم ما أباح الله عز وجل. هذا هو تنظيم من ولي الأمر. ولي الأمر لا يقول أن التجارة محرمة، لكن يمنع الموظف منها لمصالح. يعني مثل الآن، لو أن أحدنا الآن لديه ابن، وهذا الابن يعني اشتغل، يعني طالب علم، اشتغل بالعلم وطالب في الدراسة، فقال: يا أبي، أنا أريد أن أعمل تجارة. فقال له الأب: لا تعمل في التجارة، أقبل على دراستك وعلى طلب العلم ولا تعمل في التجارة. منعه الأب من هذا. هل تجب عليه الطاعة أم لا؟ يجب عليه. طيب، هل الآن يقال أن الأب حرم التجارة على الابن؟ لا، ولكن رأى أن مصلحة الابن هو أن يشتغل بما هو أنفع له. ولي الأمر كذلك ما حرم التجارة على الموظف، لكنه تقديرا للمصالح رأى أن الموظف أن لا يتجر، لما ذكرت من المقاصد. فهذا لا يعني أن يقال أن هذا محرم، لكن نحن الآن بأمر الحاكم بعدم التجارة للموظف يجب علينا الطاعة في هذا الأمر، ولا نعتقد أن التجارة محرمة تحريما لذاتها على الموظف، ولكن لما كانت هناك مصلحة تقتضي منع الموظف من التجارة لمصلحة يقدرها ولي الأمر، أن يجب على من أمر بذلك أن يسمع ويطيع. وأنتم قلتم في هذا البلد الموظف لا يمنع من التجارة، يعني الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون حلال في بلد وحرام في بلد، لكن إذا أمر ولي الأمر يجب أن يطاع. مثل هذه البلاد فيها تنظيمات ليست موجودة عندنا، وعندنا تنظيمات ليست موجودة هنا، هذه كلها داخلة في تنظيمات ولي الأمر، ولا يعني هذا استباحة المحرم أو تحريم ما أباح الله عز وجل. يقول: ما حكم أخذ الحاكم أموال الناس بحجة أن بيت المال لا يعطي احتياجات الدولة؟ الحاكم لا يأخذ الأموال من الناس بغير سبب، لكن هناك ما يسمى الآن برسوم، يعني تجعلها بعض الدول في مقابل الخدمات التي تقدم، مثل رسوم في الطرق. الدولة عملت طريق أو تريد أن تعمل طريق، هذا للناس مصلحة مشتركة، فكونه يؤخذ من كل صاحب سيارة يقود السيارة في هذا الطريق يكون هذا من إسهامه في هذا الباب، ولا يؤخذ من غيره. مثل التاجر الآن يعمل في التجارة والدولة تقدم أعمال للتجار، فيقدم هذا رسوم في مقابل الاستفادة، وهكذا المزارع يقدم رسوم في مقابل الاستفادة، فهذه تكون رسوم، يعني قد تقتضي المصلحة في بعض الدول من وجود رسوم تعين على تحقيق المقاصد الشرعية والمطالب التي تناط بسياسة الدولة حيال المجتمع وحيال الناس، فيكون هذا من الأخذ منهم للإصلاح، لإصلاحهم، لا يؤخذ من باب المكوس والضرائب التي تؤخذ من الناس بالظلم والبغي من غير مصلحة، أما هذه أمور يقال من استفاد من هذا الشيء فيدفع رسوم معينة، فهذا لا بأس به إذا كان لمصالح يقدرها ولي الأمر لمصلحة العامة. فضيلة الشيخ، هل يجوز الهروب من دفع الضريبة والتحيل على ذلك؟ لا يجوز، ولي الأمر إذا وضع نظاما للرسوم أو الضرائب على التجارة أو على نوع من أنواع التجارة فإن هذا مما يدخل في اجتهاد ولي الأمر ولا يجوز الاحتيال عليه. وإذا رأى الناس أن هذا فيه مخالفة أو فيه إضراب الناس ينبغي لهم أن يناصحوا ولاة الأمر وبينوا هذا الأمر، وأما الاحتيال على النظام والكذب والتزوير فإن هذا لا يجوز. ما حكم العمل في شؤون الضريبة؟ في شؤون الضريبة يعني يرجع إلى الحكم السابق، إذا قلنا أن الضرائب التي تجعل على الناس بحسب استفادتهم وبحسب الأعمال التي تقدم لهم هذا لا بأس به، إذا كانت ضرائب تفرض على الناس من غير مصالح وإنما يؤخذ من أموالهم بغير حق هذا لا يجوز. فإذا كانت هذه الضرائب في الغالب أنها تعمل على أنواع من التجارة وأنواع من العمل الأعمال التي يعني يقوم بها الناس يستفيدون من الخدمات فتأخذ منهم رسوم في مقابل الخدمات التي تقدم لهم هذه لا بأس بها، والعمل فيما هو مشروع أو مباح لا بأس به. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هناك كتاب اسمه أو عنوانه القصة الكاملة لخوارج عصرنا، فهل تنصحون طلبة العلم بقراءته؟ نعم، هذا لأخينا الفاضل الشيخ إبراهيم المحيميد وهو أحد طلاب القسم واستفاد من المشايخ ودائما على اتصال بالمشايخ والاستفادة منهم، وكتب في الخوارج واستخرج من رسالته هذا الكتاب، والشيخ إبراهيم معروف بسلامة عقيدته ومنهجه ومن إخواننا السلفيين وله جهود مباركة في التحذير من الخوارج، فأنصح بالاستفادة من هذا الكتاب ومن محاضرات ودروس الشيخ وفقه الله. ما هي ضوابط التفريق بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة، وهل لشيخ الإسلام رحمه الله كلام وتقرير لهذه المسألة؟ وهل ما هي ضوابط التفريق بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة، وهل لشيخ الإسلام رحمه الله كلام وتقرير لهذه المسألة؟ نعم، الدولة المسلمة هي التي تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدين بالإسلام، يقوم عليها حاكم مسلم ويدين لله بهذا الدين بهذه الشريعة، وقد يحصل من بعض الحكام تقصير لا يخرجهم عن الإسلام، مجرد التقصير لا يخرج الدولة عن الإسلام عن كونها دولة مسلمة، كما أن المسلم إذا فعل شيئا من المعاصي لا تخرجه المعاصي من أصل الدين. وأما الدولة الكافرة هي الدولة التي يقوم عليها حاكم كافر ولا تحكم الشريعة ولا تقيم الصلاة ولا تقيم العبادات ولا الشعائر كدول الكفر التي تعلن الكفر وتظهر الكفر، هذا لا يلتبس هذا بهذا. وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذه المسائل في بيان يعني الحقوق المتعلقة بولاة الأمر والتفريق بين الحكام المسلمين وغير المسلمين، وهو مبثوث في كتبه. يقول السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا الحديث فيه حكم على العمل وحده أو الحكم على العمل والعامل؟ لا، هذا الحكم مطلق يتعلق بحكم مطلق، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا كله يتعلق بالحكم المطلق والحكم على المقالة وليس من الحكم على المعين. أما الحكم على المعين ينظر بعد ذلك في هذا المعين، وهل قامت عليه الحجة بذلك أم لا؟ يقول السائل: أثار بعض الناس في هذه الآونة الأخيرة فتنة متعلقة بالولاية، بدأت الفتنة وخاصة فيما يتعلق بالرئاسة في بلدنا تشتعل، السؤال: ماذا ينبغي لنا طلاب العلم فعله نحو هذه الظاهرة، وجزاكم الله خيرا؟ الواجب عليكم لزوم السمع والطاعة ومناصحة ولاة الأمر في السر، وهذا يكون لأهل العلم الذين لهم يعني معرفة وحكمة، ويجب على الجميع السمع والطاعة لولاة الأمور والحذر، كل الحذر من الفتن ومن الخروج على ولاة الأمر، فإن هذه الفتن لا تأتي بخير، وأنتم في بلد الحمد لله آمن، تتنقلون من مكان لمكان في أمن، تعبدون الله وتصلون وتقيمون دينكم ولا تضايقون بحمد الله، هذا خير، هذا خير عظيم. أما وجود مخالفات أو تقصير من الحكام هذا يناصح الحاكم، وكونه يناصح ويستبقى الخير ويستبقى هذا الأمن وتعصم الدماء وتحفظ الأعراض ونحافظ على الممتلكات والمنشآت ولا يتسلط العدو ويدخل بلادكم، خير لكم من يعني الفتن والدخول فيما دخل فيه بعض من أثاروا الفتن فمكنوا لأعداء الإسلام في بلاده. الآن أعداء الإسلام يتربصون، فما أن تشيع فتنة في بلد حتى يتدخل، كل الدول تتدخل، كل يريد أن يكون له قدم في ذلك البلد، يريدون أن يقتسموا المصالح. فهل الآن الصبر على وجود مخالفة أو تقصير من الحاكم مع المناصحة كما أمركم الله بذلك وأمركم النبي صلى الله عليه وسلم خير أم الفتن؟ هذا لا يحتاج الآن إلى فقيه، كنا نتكلم عن هذه الأمور ونحذر منها، ورأوا الناس العبر الآن في الفتن، يعني بلادكم لم يحصل فيها ما حصل في بعض الدول من قمع للمسلمين ومنع الناس من الصلاة في المساجد ومنع إعفاء اللحية ومنع الحجاب والسخرية بالدين والتهكم بالدين، ما حصل هذا الحمد لله في بلاد تصلون وتصومون، ونلاحظ هذا البلد في كل سنة تأتي أفواج ضخمة جدا، إذا جاءت البعثات الأندونيسية عرفنا قرب الحج والعمرة، لأنه يمتلئ المسجد بحمد الله من هؤلاء، يعني هذا خير، هؤلاء كل سنة يمكنون من الحج يمكنون من العمرة يعبدون الله ويرجعون إلى بلادهم، يعني هذا خير عظيم. أما وجود مخالفة أو تقصير أو تصريح أو كلمة، نحن كما مر معنا في الحديث: من كره بره ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. إذا سمعتم مخالفة للشرع من الرئيس أو من الوزير أو من العلماء أو من أحد من المسلمين وتعلم أن هذه مخالفة شرعية، اكره هذا بقلبك وأنكر هذا بقلبك. وإذا كنت من أهل العلم وطلاب العلم يعني لا بأس أن تكتب سرا أو تتصل بالمسؤول تناصحه سرا، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل أديت الذي عليك. وأما عامة الناس فليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأمور، اشتغلوا بدينكم وعبادتكم وبما شرع الله لكم، ونحن والله نلاحظ الخير العظيم في هذا البلد، في كل سنة نأتي وندعو إلى الله ما يضيق علينا، نبين الدين ويجتمع طلاب العلم من كل مكان ولا يضيق عليهم، وأنتم في مرافق عامة لستم في مخابئ سرية، على ملأ الحمد لله، ما حد من الدولة الآن منعكم، فاحمدوا الله على هذه النعم واستبقوا هذه النعم بالشكر، بشكر الله. واحذروا من الفتن، احذروا من الفتن. لو كان الذي يدعوكم إلى الفتن هذه من يقال أنه أعلم الناس وأفضل الناس، لا تطيعوه، لا تطيعوه في هذا الأمر، لأن هذا يخالف ما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال من كره من أميره شيئا فليصبر، ما قال فليخرج. الآن الخوارج يقولون فليخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصبر. تطيعون من؟ تطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله يعني الرئيس والمسؤول يعني يقول كلمة وغدا يناصح ويرجع عنها، سهل. لكن إذا وجدت الفتن من الذي يعيد الأمن؟ ما يستطيع أحد. يعني لما وجدت الفتن والقتال في عهد علي رضي الله عنه ما استطاع الصحابة أن يطفئوها، وهم الصحابة خيار الأمة، فكيف بغيره؟ من دلعت الآن الفتنة في بلد ويستطيع الناس أن يعيدوا الأمن مهما بذلوا؟ سهل على الناس الدخول في الفتن، لكن الخروج منها صعب. ولا ينفع الندم، اسألوا أهل ليبيا، اسألوا أهل اليمن، اسألوا أهل العراق، اسألوا الدول التي وجدت فيها الفتن، هل حمدوا الخروج وقالوا حصلنا مكاسب وحكمنا الشرع وانتعش الاقتصاد؟ أبدا. في مصر الآن يعانون من يعني تضخم كبير، ومن عجز الاقتصاد، ومن فقر، مع ما وجد من المخالفات الشرعية والقمع للدعاء للسنة. وفي ليبيا فتن وقتال وسفك الدماء، حتى إن بعض المسلمين بل بعض السلفيين يقتلوا بعضهم بعضا. يعني هذا لو وقفنا عليه بأنفسنا، بعض السلفيين يقتلوا بعضهم بعضا. وهكذا في اليمن الآن فتن وقتال، وعملاء يدخلون في الناس ليخدمون مقاصد أعداء الإسلام، فتن. إذا وجدت الفتنة في بلد دخل أعداء الإسلام، وأنتم بالذات بلدكم يعني بلد كبير وأعداد هائلة، وأنتم شعبكم شعب طيب، يعني قد يستمال الكثير من المسلمين ويجندون لصالح الأعداء. فأنتم ما دام القلوب مجتمعة والأمن سائد فيكم، تعبدون الله على بصيرة، يعني إلزموا هذا الأمر، والزموا السمع والطاعة، ولا يستخفنكم الشيطان ودعاة الفتن. والله ما يريد بكم خيرا من دعاكم للخروج والمنازع، والناصح المحب لكم هو الذي يدعوكم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. وهذه كلمتي انقلوها لمن استطعتم من أبناء هذا الشعب، أقول إلزموا الجماعة واسمعوا وأطيعوا لولاة الأمر، وإذا رأيتم مخالفة أو سمعتم مخالفة من غير تجسس ومن غير حمل الكلام على غير محامله، فكرهوا بقلوبكم، ويقوم علماؤكم وأهل الحل والعقد فيكم بالمناصحة سرا، فإن حصل تغيير فالحمد لله، وإن لم يحصل فبصبركم ولزوم السنة سيجعل الله لكم خيرا، وسيبدلكم حالكم بأفضل مما أنتم فيه إذا لزمتم السمع والطاعة. هذا الذي أوصيكم به، وهذا الذي نحبه في إخواننا في هذا البلد وفي غيره. لا نقول هذا تزلفا لحاكم ولا لغيره، أنا لا أعرف الحاكم ولا يعرفني، ولكن أتكلم عن مصلحة الأمة وعن مصلحة شعوب المسلمين. ليس في الخروج خير، ليس في الفتن خير، لن يحصل بها إصلاح، ولا تقام بها شريعة، ولن تصوب بها الأخطاء، وإنما يزيد الشر والفتنة. قد يعني تكون المخالفة يسيرة فيمكن لأعداء الإسلام وللكفار الأصليين في بلاد المسلمين ويمزقون وحدتهم ويثيرون الفتن والقتال بينهم، ولا يدري الناس متى يخرج الناس من هذه الفتن. فاحذروا كل الحذر من هذه الفتن، ويجب عليكم أن تناصحوا هؤلاء الذين يدعون إلى الفتن، وذكروهم الله في الأمة في دماء المسلمين وفي أعراضهم، وعليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله في المسلمين. المصلحة ليست مصلحة حاكم، مصلحة أمة، مصلحة ملايين من المسلمين، مصلحة أخواتنا أعراضهن عزيزة علينا، مصلحة إخواننا، مصلحة ديننا. الأعراض مصونة والدماء مصونة والدين قائم، ولا ينكر أحد حتى في عهد الخلفاء الراشدين وجد من الناس من تصدر منه مخالفة، فالمخالفة التي تصدر من أفراد الناس يرفع فيها للحاكم، وإذا كانت المخالفة من الحاكم فإن أهل العلم وأهل الحل والعقد يناصحون ولي الأمر بالرفق واللين. فإن حصل التغيير الحمد لله، إن لم يحصل أديتم الذي عليكم، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم. يقول السائل: ما حكم المظاهرة التي أقيمت تأييدا لقرار الحاكم؟ مثلا قانون الحاكم يقول بتحريم زواج الرجل بالرجل، قانون الحاكم يقول بتحريم زواج الرجل بالرجل، ولكن أراد بعض أهل الفساد تغيير هذا القانون فيخرج المسلمون للمظاهرة تأييدا لإبقاء هذا القانون. لا تجوز المظاهرات، لا تأييد القرارات ولا إنكار القرارات، هذه فتن. إذا أقمتم مظاهرة لتأييد القرار سيقيم مخالفوكم مظاهرة للإنكار على القرار، وسيحصل بين هؤلاء المتظاهرين اقتتال وفتن وسفك للدماء، هذه فتن. ولكن عليكم أن تشكروا ولاة الأمر وأن تدعو لهم بالخير، أن وفقهم الله لإنكار المنكر وعدم إقرار الباطل، ونبهوا في خطبكم وفي دروسكم على أن هذه نعمة من الله بها على الأمة، احمدوا الله عليها واشكروا ولاة الأمر، وصرحوا في المقالات وفي الدروس بأن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق وأنكم تؤيدون هذا، بينوا هذا، لكن من غير مظاهرات. المظاهرات لا خير فيها، ليست الأمر يعني هوى. إذا كانت المظاهرة معنا نؤيدها، إذا كانت ضدنا نمنع منها. المظاهرات محرمة وفتن، ويخرج فيها الصالح والطالح وتكون فتن، فالمظاهرات لا تجوز. أما تأييد وشكر الحاكم على ما يحصل منه من الخير ودحر الشر والباطل، فهذا ينبه عليه، نبهوا في دروسكم وفي خطبكم، واشكروا ولي الأمر، وادعوا الناس للدعاء له بالخير والتوفيق والتثبيت، ويعني أظهروا هذا في الناس أن هذا هو الحق، لكن من خلال المنابر ومن خلال الخطب والدروس يبين أهل السنة الموقف الصحيح من هذا الأمر، ويشكرون الحاكم على ما وفقه الله إليه من الخير. هل بناء القصور على الجبال لا يعتبر من المخيلة؟ وما هو مقياس المخيلة؟ لا، لا يلزم هذا. إنسان الآن أراد أن يبني له قصرا فوق جبل، وأنتم عندكم الآن شفنا مساكن فوق الجبال، لماذا؟ بعضهم قال هذه منتزهات، أنا أبني بيت حتى وأجره واستفيد منه. بعضهم قال أنا أريد الهواء النقي داخل المدينة أريد فوق، لهم مقاصد كثيرة، فلا يلزم هذا. يعني لا يلزم، لا تحكم على مقاصد الناس. قد إنسان يبني له غرفة داخل تحت الأرض ويكون صاحب كبر وخيلاء، ويبني آخر قصر فوق الجبل ولا يكون فيه خيلاء. الخيلاء لا تتعلق بالفعل، خيلاء ترجع إلى القلب. يعني اللباس واحد، لكن فلان يلبس يعني لباس خيلاء، وهذا يلبسه من باب أن يري الناس نعمة الله عليه ويستبيح ما أباح الله له، فهذا فعل ما أباح الله له، فلا يلزم. هذه المقاصد ترجع إلى أصحابها، لا يجوز لنا الحكم على رجل بأنه فعل هذا خيلاء أو كبر أو فعل هذا لقصد، وإنما الناس هم المسؤولون عن مقاصده. سؤال جميل شيخ. اشترط الحكومة شروطا صعبة لكل من يريد تعدد الزوجات، فإذا كان الرجل تزوج ثانية أو ثالثة بدون استيفاء تلك الشروط مع استيفاء الشروط المطلوبة في الشرع، هل يأثم وهل يصح عقده؟ أنا لا أدري عن هذه الشروط، لكن إذا كانت هذه الشروط مما يدخل في نظر ولي الأمر، وضع شروطا مثلا أن الذي يعدد مثلا يكون مثلا له راتب معين أو يكون له سن معين، والحاكم ينظر مثلا إلى أن صاحب هذا السن يؤدي الحقوق وصاحب هذا الراتب يؤدي الحق، فهذا نظر له وجه، له وجه، وللحاكم أن يجتهد فيه. وكما قلنا أن الحاكم لا يمنع ما أباح الله ولا يحرم ما أباح الله، لكن يجتهد للأمة في مصلحة الأمة، فإذا وجه الحاكم بشيء يجب السمع والطاعة له في هذا. وإن كنتم قد تقولون إن حاز مع النساء، لكن نحن كما قلنا سواء كان الحق معنا أو قد يكون علينا، في أننا قد نمنع من التعدد بسبب هذه الأنظمة، لكن الحق حقا يتبع. فالأنظمة إذا وضعت مثل ذلك، الآن الأنظمة ما حد يتزوج امرأة إلا يسجلها في الوثائق، يعني هل هذا من شرط في الإسلام أنك لابد يعني تضيف هذه إلى بطاقتك الشخصية، تضيفها في الأوراق الرسمية؟ ما يلزم. العقد في الشرع إيجاب وقبول بين الولي وبين الزوج، وليمه انتهى الأمر. لكن الآن أصبح لابد أن تحفظ الحقوق وتسجيل، لابد أن يكون هناك يعني موافقة من يعني ولي الأمر على هذا الأمر. في بلادنا وجد نظام الآن جديد، وهو الكشف، ما أدري هذا موجود عندكم، على الزوج والزوجة قبل الزواج والتأكل من خلو الأمراض، فأصبح هذا معتبر، والمأذون الشرعي لا يعقد حتى يؤتى له بالكشف الطبي للزوج وللزوجة. هذا ما كان موجود، لكن وضعه ولي الأمر نسمع ونطيع. وهكذا فكل ما يضعه ولاة الأمر مما يكون الأصل فيه الاجتهاد وهو مخول لهم، مما يخول لهم النظر فيه. لكن لو جاء رجل حاكم في بلد وقال إن التعدد ظلم ونحن نمنع من التعدد لأنه ظلم ولأنه يخالف يعني حفظ المروءة وحفظ الود للمرأة وهو ظلم لها، نقول لا، هذا كلام مردود لأنه مخالف للشرع، ولأن هذا يمنع من التعدد من أصله. فهل منع هنا من التعدد من أصله أو وضعت شروط وضوابط؟ خلاص، إذا وضع شروط وضوابط الأصل في ولي الأمر أنه يجتهد، فاسمعوا وأطيعوا. تتميما للسؤال السابق، من تلك الشروط شيخ يجب صدور إذن الزوجة الأولى لزوجها بالتعدد، هذه من الشروط. هذا شرط صعب. ولكن مع هذا خذوا به، لأن هذه الأمور يعني بحث فيها الفقهاء من قديم، وهو اشتراط المرأة يعني أن لا يتزوج عليها زوجها، وكذلك أخذ إذنها الآن لو لم تشترط فهو قريب من هذا. وذكر بعض الفقهاء ومنهم بعض فقهاء المالكية أنها لو اشترطت أنه لا يجوز أن يتزوج عليها، اشترطت، كانوا يذكرون في العقود أنها لا سابقة ولا لاحقة، وهذا حقيقة ليس عند المتقدمين من أئمة المالكية ولكن عند المتأخرين. وكذلك أفتى بعض العلماء أنها لو اشترطت يعني أن لا يتزوج عليها فيجب أن يلتزم بالشرط، فإذا اشترط ولي الأمر هذا الشرط نعم، فيبقى بعد ذلك الأمر مرجعه إلى المرأة، أقنع النساء وأبشروا بخير بعد ذلك الأمور ميسرة. يقول السائل: هل يشرع لنا تغيير المنكر بأيدينا بتخريب بيوت الدعارة والزنا ومحلات بيع الخمور مثلا إذا بلغنا عنها ولي الأمر فلم يحرك ساكنها؟ لا يجوز التغيير باليد، يكون لولاة الأمر. أنتم الآن عليكم النصح، عليكم مناصحة ولي الأمر. أولا تناصحوا هذا الذي يقوم على هذه بيوت الدعارة والعياذ بالله، انصحوا له وبينوا لخطورة الأمر وأن هذا فيه إشاعة للفتن في بلاد المسلمين وتضييع لدينهم، ثم ارفعوا لولاة الأمر. إذا حصل تغيير الحمد لله، إذا لم يحصل تغيير من ولاة الأمر حذروا الناس، حذروا الناس من هذه الفتن والتعامل مع هؤلاء ونبهوا الناس على هذا الأمر. أما التغيير باليد لا يجوز الأمر، لا يظن بعض الناس أنك يعني تحطم بيت للدعارة وينتهي الأمر، سيعتدى عليك بعد ذلك، سيأتي أهل الشر ويهدمون المساجد، يعني يقابل الاعتداء بمثله فيعتدى عليكم، تقتل رجلا منهم سيقتل مسلم، فستكون فتن. هذه ذريعة إلى الفتن وسفك الدماء في بلدان المسلمين، فلا يجوز لمسلم أن ينكر بيده إلا في حدود سلطانه، مثل طالب علم لديه طلاب علم ومسجد ورأى مخالفة في المسجد وغير بيده، أو مدرس أو مسؤول أو رجل له شركة يغير، هذا هو الطريق الصحيح. أما التغيير باليد لا يجوز، ولو قلنا بهذا لوصل الأمر إلى كثير من الأمور، كل ما رأى مخالفة قام وغير بيده، ستكون بعد ذلك فتن وسيحصل بسبب هذا فتن بين المسلمين، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان. ما معنى يستطع هنا؟ هو المقصود الاستطاعة الكونية القدرية؟ لا، الاستطاعة الشرعية، لأنك ممكن واحد قوي الآن يرى إنسان يشرب خمر يصفعه يكسر الخمر ويضربه وقد يجلده، يستطيع قوي وهذا ضعيف، وقد يجتمع مجموعة من الشباب المتحمسين ويأخذون ويجلدونه في السوق، يستطيعون هذا بأيديه، لكن هل هذه استطاعة شرعية؟ لا، هذه تولد عليها فتن. فأنتم الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، الله ما كلفنا ما لا نطيق، وما أمرك أن تعرض نفسك للفتن والقتل وللضرب وللاعتداء، أنت في دينك ما أمرت إلا بحسب الاستطاعة، فلماذا يتكلف الناس ما لم يؤمروا به؟ يقول السائل: هل يجوز المشاركة في الانتخابات الموجودة في بلدنا إذا عرف من أحد المرشحين كفرهم وشرهم؟ أنا دائما أقول أن الانتخابات هذه في الأصل ليست من الوسائل الشرعية، ليست من الوسائل الشرعية في تنصيب الحاكم، لكن إذا فرضت على الناس فارتكاب أخف الضررين، كوننا نساهم في ترشيح من هو أصلح للإسلام والمسلمين خير من أن نعتزل الانتخابات فيولى على المسلمين شرارهم وتكون الغلبة لأهل الشر، وبعد ذلك نقول ليتنا فعلنا وفعلنا لا. ثم دائما نقول أن الإنسان إذا أدلى بصوته في الانتخابات الأمور بحسب المقاصد والنيات، إنما الأعمال بالنيات، فاعتقد أن هذه نصيحة تقدمها للمسؤولين، وأن هذا رأيك الذي يباح لك في المشورة، أنك تقدم رأيك يعني في مقام المشورة لا إقرار للانتخابات، وهم يعدونه تصويت ونحن نعده رأي نقدمه بحسب يعني المصلحة الشرعية. هذا الذي ينبغي أن يكون، وبهذا سيكون للمسلمين قوة في أنهم سيتولى عليهم خيارهم، وإن كان هذه الطريقة ليست يعني طريقة شرعية، لكن العلماء دائما ينبهون على مسألة وهي مراعاة المصالح والمفاسد. فإذا لم يمكن تحقيق الجمع بين المصلحتين، ما هما المصلحتان هنا؟ أن يكون التنصيب بطريق شرعي، وأن يكون لرجل صالح. ما استطعنا أن نسلك الطريق في التنصيب بطريق شرعي، فرض علينا شيء لا نترك الأمر الثاني وهو تنصيب الرجل الصالح، وأن نسعى في تنصيبه بتقديم الأصوات التي نقول من باب الرأي والمشورة، تقديم الرأي والمشورة. نعم، حسب رأيكم ما عندنا يكلم الاستمرار نأخذ سؤالين ثلاثة. يقول السائل: هل أعضاء مجلس الشورى في بعض البلدان الإسلامية في هذا الزمان مع ما في بعضهم من فسق وعدم الصلاحية يعدون من أهل الحل والعقد؟ نعم، لا شك أن هذه المجالس التي تعين من قبل الرؤساء والملوك يقال مجالس للشورى، هؤلاء لهم مكانه وهم من أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد يعني لا ينبغي أن يظن أن أهل الحل والعقد هم العلماء وهم يعني أفاضل الناس في الدين. أهل الحل والعقد هم من بيدهم الرأي، وقد يكون بعض هؤلاء من لديه رأي قد يكون لديه قصور يعني أحيانا، لأن أهل الحل والعقد هم العلماء، وقد يكونوا أمراء قبائل، وقد يكون تجار، وقد يكون أصحاب يعني أموال طائلة لهم مكانة في المجتمع، فلهم رأي بحيث لو تكلم الرجل منهم تبعه أناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف، هذه عبارة شيخ الإسلام التيمي، قال كان يتألف السادة المطاعين في أقوامه. هؤلاء السادة قد يكون في بعضهم قصور، مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، هؤلاء كان فيهم مخالفات، قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، ولكن هؤلاء تألفهم والرجوع إليهم والأخذ برأيهم فيه تألف لقلوبهم. فهذه من المقاصد الشرعية، أن أهل الحل والعقد هم الذين لهم أثر بحيث لو تكلم الرجل وراءه رجال، فجاء الشرع بالأخذ برأيهم. وقد يكون في بعضهم قصور يعني في الدين وفي العلم، لكنهم من أهل الحل والعقد لأن لهم وجاهة ولهم مكانة في المجتمع. السؤال الأخير: قول عمر رضي الله عنه إنه لا إسلام إلا بجماعة، ما معناه الصحيح؟ لأن بعض الجماعات الإسلامية قد يستدل بها على تكفير من لا ينضم في جماعتهم التي يسمونها جماعة إسلامية. لا، ليست الجماعة هي جماعة الأخوان أو جماعة التبليغ أو جماعة فلان أو فلان، الجماعة هي الجماعة التي دلت عليها الأدلة، وهم العلماء والأمراء إذا كانوا في بلد وعليكم حاكم مسلم ومن حوله من طلاب العلم والعلماء الذين يدعون إلى لزوم الجماعة، هؤلاء هم الجماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامها، هذه هي الجماعة، ولا إسلام إلا بجماعة. فهذا الذي ذكره عمر، وليس معنى الجماعة هو الجماعات الحزبية البدعية، يقيمون جماعة يقول هذه جماعتنا جماعة المسلمين، طيب وغيركم كفار؟ يعني هذه ينازعوننا في ديننا، ومثل أناس من أهل البدع يقولون نحن أهل السنة، نحن أهل البدعة، يعني تستأثرون باللقب وأنتم لستم بأهله له وتخرجون أصحابه منه، هذا من كما يقال احتلال الألقاب واستعمار الألقاب. يعني أهل السنة كان أهل البدع قديما يعني يريدون أن يدخلوا فيه، كما كان الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، يقرون أن أهل السنة هم أهل السنة، يقولون لكن نحن معكم فيه. أهل السنة يقولون إن السنة لمن قام بها ليست دعوة. فأتى الآن المخالفون من أهل البدع أخرجوا أهل السنة من السنة وقالوا نحن أهل السنة. كذلك الآن هذه الجماعات يعني يفارقون جماعة المسلمين، يفارقون الإمام ويعقدون بيعة لرجل ويقيمون تنظيم داخل دولة، وهذه البيعة للأمير هذه منازعة لولي الأمر، ثم يقولون هذه جماعة المسلمين ومن خرج عنها فهو مبتدع أو خارج عن الجماعة. غير صحيح، لا يجوز عقد إمارة في الحضر لرجل، لا في الدعوة ولا في التدريس ولا في غيره. أما في السفر نعم، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال السفر يعين أمير للسفر، اختصاصه يعني تنظيم السفر، ولا ينازع ولاة الأمر في سلطانه. أما في وقت الاستقرار وعدم السفر لا يجوز أن نعقد يعني بيعة لإمام في الدعوة، ولا بيعة لإمام في التدريس، ولا بيعة لإمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما نعمل تحت مظلة الدولة ونسمع ونطيع. فهذا معنى الجماعة، الجماعة هو إمام المسلمين، إمام المسلمين في هذا البلد ومن معه من أهل السنة الذين يدعون إلى لزوم الجماعة، هذه هي الجماعة الزموها. قد يكون هناك قصور في بعض المسؤولين أو بعض الرؤساء أو بعض يعني المسؤولين في بعض الدول الإسلامية، لكن هذا لا يخرجهم عن كونهم هم الجماعة الذين أمرنا بلزوم الجماعة، وأن لا نشق عصا الطاعة ولا ننزع يدا من طاعة، هذا الذي أمرنا به. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.